بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، والذي هو مأخوذ من كتابه تهذيب الأسماء والصفات. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما يتعلق بمركوباته عليه الصلاة والسلام وسلاحه، وهو الفصل قبل الأخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: وكان له صلى الله عليه وسلم بغلته دلدل بضم الدالين المهملتين يركبها في الأسفار، وعاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كبرت وذهبت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع. وروينا في تاريخ دمشق من طرق أنها بقيت حتى قاتل عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته الخوارج. وكان له صلى الله عليه وسلم ناقته الأضباء، ويقال لها أيضا الجدعاء والقصواء، هكذا روينا عن محمد بن إبراهيم التيمي أن هذه الأسماء الثلاثة لناقة واحدة، وكذا قال غيره وقيل هن ثلاث. وكان له حمار يقال له عثير بضم العين المهملة وفتح الفاء، وذكره القاضي عياض بالغين المعجمة، واتفقوا على تغليطه في ذلك. مات عفير في حجة الوداع. هذه البغلة وهي دلدل، قد جاء في صحيح البخاري أنه لما مات عليه الصلاة والسلام ترك بغلة بيضاء، وترك سلاحه، وأرضا يقال لها فدك، جعلها صدقة عليه الصلاة والسلام. فذكر العلماء أن هذه البغلة وهي دلدل هي التي مات عليه الصلاة والسلام وتركها، وكان يركبها في الأسفار. ولا يصح في الحقيقة التنصيص على أن اسمها دلدل، فكل المرويات التي رويت في ذلك لا يصح شيء، إنما تأتي النصوص الصحيحة بذكر بغلة، فيقال بغلة بيضاء. وقد جاء عند الحاكم وجاء عند أبي الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي، وجاء عند الطبراني من حديث ابن عباس، وكل ذلك لا يصح. وذكر المؤلف أنها بقيت إلى خلافة علي، وأن علي رضي الله عنه ركب هذه البغلة وقاتل عليها الخوارج، وكل هذا أيضا لا يصح. والمشهور عند العلماء أن هذه البغلة أهداها له المقوقس، وهو ملك الإسكندرية في زمنه. إذن هذا هو المشهور وهذا هو الصحيح، وما جاء عن علي فهو ضعيف لا يصح، من طريق حبان وهو ضعيف وقد ضعفوه، ولا يصح في ذلك شيء. لكن هذا مشهور عند علماء السير وعند علماء التاريخ. لا بد أن نعلم أن العلماء أيضا ذكروا أن من بغال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما يقال لها فضة، وهذه أيضا من البغال التي ذكرت في كتب السير، يقال لها فضة. وزد إلى ذلك أيضا الأيلية، وهي كذلك من بغاله، ولماذا سميت بالأيلية؟ قالوا لأن ملك أيلة أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة بيضاء. وقد علق الإمام البخاري في صحيحه هذا الحديث: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فسميت بالأيلية لأنها نسبة إلى ملك أيلة. ولهذا البخاري بوب بابا على هذا الحديث، باب بغلة النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء. وإذا نظرنا في صحيح البخاري لا سيما عند هذا التبويب، وكذلك الآثار الذي ذكرها، وكذلك الأحاديث التي ساقها بسنده، سنجد أن الإمام البخاري رحمه الله بعد أن بوب بهذا الباب وذكر أن ملك أيلة قد أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة بيضاء، ذكر هذا الحديث الذي مر معنا آنفا، أنه لما مات عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وذكر أيضا الحديث في غزوة حنين عندما كان على بغلته البيضاء وكان يركض عليها إلى جهة المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكأنه يشير إلى أن هذه البغلة البيضاء هي التي أهداها إليه ملك أيلة. وقد ذكرنا أنه قد جاء في صحيح مسلم أن هذه البغلة أهداها إليه فروة الجذامي. وذكروا أيضا بغلة أخرى أهدى له النجاشي. وقد نظم العراقي في ألفية السيرة، في نظم الدرر السنية في السير الزكية، نظم بغال النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بغاله خمسة أو فستة، دلدل مع فضة والأيلية، وبغلة أهدى له الأكيدر، وجاء من كسرى وفيه نظر. يعني قالوا أيضا هناك بغلة أهداها له كسرى، العراقي يقول وفيه نظر، ولا شك أن فيه نظر ونظر، لأن كسرى مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يهدي له بغلة؟ ثم قال: وبغلة أهدى له النجاشي وهو بأخلاق النبي الفاشي. يعني يقصد كتاب أبو الشيخ رحمه الله، له كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الشيخ هو من العلماء، علماء أصبهان، عبد الله بن محمد، وقد توفي في القرن الرابع، كتب هذا الكتاب وهو كتاب النفيس، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. فالمؤلف يذكر، يقول: ما جاء من أن النجاشي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة، فقد جاء هذا في كتاب أبي الشيخ أخلاق النبي، قال: وبغلة أهدى له النجاشي وهو بأخلاق النبي الفاشي. الفاشي المقصود به الكتاب المشهور، يعني هذا كتاب مشهور معروف. وكذلك ما جاء عند أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه النجاشي بغلة وكان يركبها عليه الصلاة والسلام، وقالوا أيضا بعث إليه بقدح وكان يشرب فيه. فهذا الحديث حديث حسن، لأنه من طريق سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، فيكون هذا ثابت أن النجاشي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة وكان يركبها عليه الصلاة والسلام. إذن بغلته دلدل، وبغلته فضة والأيلية، وكذلك بغلة أهدى له النجاشي، وبغلة أهدى له الأكيدر. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن النوق التي كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف رحمه الله أن له ناقة يقال لها العضباء، ويقال لها الجدعاء والقصواء، هكذا روينا عن محمد بن إبراهيم التيمي أن هذه الأسماء الثلاثة لناقة واحدة، وكذا قاله غيره، وقيل هن ثلاث. إذن هناك خلاف، هل هذه الأسماء لمسمى واحد أو أنها لمسميات لا شك أنها لمسميات، وهذا هو الصواب وهذا الذي يظهر. فأول ما ذكر المؤلف ذكر العظباء، والعظباء جاء ذكرها في صحيح مسلم، وقد كانت ناقة مدربة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسر رجلا من بني عقيل وأصابوا معه هذه الناقة وهي العظباء، فجاء بهذا الرجل وهو في وثاقه فقال يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال له بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يقصد بسابقة الحاج هذه الناقة العظباء، فقال له أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، لأن ثقيف كانوا حلفاء لبني عقيل، فماذا صنع الثقيف؟ أسرت رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الصحابة وأسروا رجلا من بني عقيل، فهذا الرجل يقول لماذا أسرتموني؟ قالوا لأنكم حلفاء ثقيف، وقد أسر الثقيف رجلين من الصحابة، فكان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا رحيما رقيقا، فكان يقول له ما شأنك؟ فيقول إني مسلم يا محمد، فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني أنت مسلم ونقبل إسلامك لكنك ستبقى عندنا في أسرك. ثم قال إني جائع يا محمد فأطعمني، وإني ظمآن فأسقني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه وأطعمه وأعطاه حاجته. ثم بعد ذلك أخذ هذا الرجل ودفعه وأخذ الرجلين من أهل الإسلام، يعني بالفداء. لكن حصل أن امرأة من الأنصار بعد ذلك أسرها المشركون، وكذلك أخذوا العظباء، إذن أخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء وأخذوا هذه المرأة، فكانت هذه المرأة في وثاقها، ففي ليلة من الليالي قامت هذه المرأة وكانت تريد أن تفر من المشركين، فكانت كلما دنت من بعير كان هذا البعير يرفع صوته بالرغاء، فكانت تتركه لأنها لا تريد المشركين يسمعون بها وهي تريد الفرار، حتى وصلت إلى العظباء فلم ترفع صوتها ولم ترغو، فكانت ناقة منوقة يعني مدربة، فركبت عليها وزجرتها وانطلقت ورجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قومها، لكنها نذرت إن نجاها الله عز وجل لتنحرن العظباء. فلما قدمت إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الناس قالوا العظباء هي ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا بالمرأة تقول إني نذرت إن نجاني الله لأنحرنها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. إذن هذا هو ذكر العظباء في هذه القصة، في قصة المرأة التي نذرت أن تنحر العظباء، فقال عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وجاء أيضا أن هذه العظباء كانت لا تسبق كما في صحيح البخاري، كانت لا تسبق ولا تكاد تسبق، فإذا بأعرابي جاء على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك شق عليهم، أن ناقة رسول الله التي لا تسبق جاء أعرابي على قعود فسبقها، فقال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، وهذا هو أمر الدنيا بخلاف أمر الآخرة. أما الجدعاء فقد ذكرت أيضا في صحيح البخاري في قصة أبي بكر الصديق عندما أراد أن يهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح البخاري في حديث طويل من حديث عائشة عندما أراد أن يهاجر رضي الله عنه، فسأل أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك، يعني يؤذن لك بالهجرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو ذلك، فكان أبو بكر ينتظر ذلك، يعني ما هاجر أبو بكر الصديق، ينتظر حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فيهاجر معه. فإذا ذات يوم في الظهر خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى أبا بكر الصديق فقال اخرج من عندك يا أبا بكر، أو قال له أخرج من عندك، يعني أريدك وحدك حتى أخاطبك وأكلمك. فقال يا رسول الله هما ابنتاي. فقال له يا أبا بكر قد أذن لي بالخروج، يعني بالهجرة. فقال يا رسول الله الصحبة. فقال عليه الصلاة والسلام الصحبة. فقال يا رسول الله عندي ناقتان كنت أعددتهما للخروج، فأعطيك واحدة وهي الجدعاء، وهذا هو الشاهد، قال أعطيك واحدة وهي الجدعاء. قال العلماء سميت بالجدعاء لأنها مقطوعة الأذن، وبعضهم يقول بل هو اسم لها ولم تكن مقطوعة، ولم تكن مقطوعة الأذن. إذن هذه النوق الثلاث كلها جاء ذكرها في الصحيح، والقصواء جاء أيضا ذكرها في الصحيح في قصة الحديبية وفي صلح الحديبية عندما كان على ناقته، فإذا بالقصواء قد بركت، فقال الناس خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وقولهم خلأت يعني أنها تصعبت ولا تريد المشي وحزنت، لهذا بركت. فقالوا قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما ذاك لها بخلق، يعني أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى هو الذي حبسها لحكمة. والقصواء قالوا من القصو وهو قطع طرف الأذن أيضا، قالوا لأن طرف أذنها كان مقطوعا فقيل قصواء. والعراقي رحمه الله في ألفيته ألفية السيرة لما تكلم عن هذه اللقاحات وعن هذه النوق فقد ذكر أن العظبة والجدعاء والقصواء شيء واحد كما ذكر المؤلف، لأن النووي رحمه الله ذكر هذا ونقل هذا عن محمد بن إبراهيم التيمي، فهو يرى أن هذه الثلاث هي مسميات لمسمى واحد لناقة واحدة. ثم ذكر القول الثاني قال وقيل هن ثلاث، ولهذا العراقي مال إلى هذا القول، فلما تكلم عن النوق وذكرهن ثم قال وهذا هو الشاهد عظباء جدعاء هما القصواء، يعني العظباء والجدعاء هما القصواء شيء واحد، وذكر اللقاح بعد ذلك، وسيأتي الكلام عن لقاحه عليه الصلاة والسلام. نعم، انتقل بعد ذلك إلى ذكر حماره عفير، وعفير جاء في الصحيحين في قصة معاذ لما كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار يقال له عفير، وأشير إلى أن عفير غير يعفور، فعفير حمار ويعفور حمار آخر، والمؤلف اكتفى بذكر عفير، وإلا هما حماران، وهذا هو المشهور عند أئمة التاريخ والسير. وقد ذكر هذا أيضا العراقي في نظمه حماره عفير أو يعفور أو فهما اثنان وذا المشهور، يعني بعضهم يجعله شيئا واحدا ويقول هو عفير ويعفور، أي بمعنى أنهما اسمان لمسمى واحد يقال له عفير ويعفور. قال العراقي أو فهما اثنان وذا المشهور، القول الثاني أنهما اثنان وهذا هو المشهور عند أئمة التاريخ والسير، وهذا هو الصواب. وذكروا أيضا أن له حمار اسمه زياد بن شهاب، هكذا ذكروا، وهذا خطأ وغير صحيح ولم يصح في ذلك شيء، وأخشى أن يكون هذا من إدخال بعض الروافض، بل هو منكر، بل إنهم قالوا كان من سلالة هذا الحمار، كان من سلالة 70 حمارا قد سبقوه وكان الأنبياء يركبون هذه الحمير، فتوالدت وتناشلت حتى وصل هذا زياد ابن شهاب إلى رسول الله، وأنه لما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم ألقى نفسه في البئر وقتل نفسه. كل هذا من المنكرات التي لم تصح، بل قالوا إن هذا الحمار زياد بن شهاب كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينادي بعض أصحابه ويقول اذهب إلى فلان وناده. كل هذا من الخرافات والمنكرات. ولهذا لما ذكر هذا العراقي أيضا أشار إليه، قال وكونه كان اسمه زيادة أو فيزيد منكر إسنادا، يعني قالوا إن اسمه زياد أو يزيد هذا منكر لا يصح. وذكروا هناك حمار ثالث أعطاه سعد بن عبادة، وثالث أعطاه سعد يسنده، رديفه قيس بن سعد ولده، قالوا هذا حمار ثالث، وثالث أعطاه سعد يسنده، رديفه قيس بن سعد ولده، لأن قيس بن سعد هو ابن سعد بن عبادة. نعم. وكان له في وقت 20 لقحة ومئة شاه. وهذا أيضا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات كانت له 20 لقحة في وقت من الأوقات، يعني وكأنه يقول في بعض الأوقات قد تزيد. فهذه اللقاح أيضا ذكرها العلماء، وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى ما هو أكثر من ذلك في زاد المعاد، فقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام له 45 من اللقاح، وكذلك قد يأتي وقت من الأوقات فيكون له فقط 20 من اللقاح، قد يتصدق بهذه وقد يذبح هذه. ولهذا العراقي أشار إلى هذه اللقاح أيضا، كانت له لقاح الحناء عريس بغوم السمراء بردة والمروة والسعدية حفدة مهرة واليسيرة رياء والشقراء والصهباء عضباء جدعاء هم القصواء. فهذه هي اللقاح. وكذلك أيضا ذكر أن له جمال، من جماله الثعلب وجمل أحمر والمكتسب، والذي غنمه أيضا من غزوة بدر وهو جمل أبي جهل، وكان في أنفه برة يعني فضة، وكان يغيظ به كفار أهل مكة. وأما الشياه فقد ذكر أن له 100 شاه، وقد يأتي في وقت يكون له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. وقد تكلم كما أشرت ابن القيم في زاد المعاد وأشار أنه كانت له 45 لقحة وكانت له 100 شاه. وكان كما ذكر ابن القيم أنه كان لا يريد أن تزيد هذه الشياه، كلما ولد له الراعي بهمة كان يذبح مكانها شاه. نعم. وثلاثة أرماح. أرماح هي الرماح جمع رمح، وذكروا أن هذه الرماح غنمها عليه الصلاة والسلام من بني قينقاع، فأخذ هذه الثلاثة منهم. ومنهم من يذكر أن له 5 من الرماح، 3 أخذها من بني قينقاع وله رابع يقال له المثوية، وخامس يقال له المثني. فهذه 5 رماح لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وثلاثة أقواس. وكان يملك أيضا 3 أقواس، وذكر بعض أهل العلم أنها 5 أقواس، قوس يقال له الروحاء، وقوس يقال له شوحط، وقوس يقال له نبع، وقوس يقال له الكتوم، وهناك أيضا الزوراء. ومن أسماء شوحط البيضاء، ومن أسماء نبع الصفراء، وقد ذكرها أيضا العراقي في نظمه. أقواسه 5 الروحاء، وقوس شوحط هي البيضاء، وقوس نبع وهي الصفراء، كذلك الكتوم والزوراء. نعم. والستة أسياف منها ذو الفقار، تنقله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. نعم، كان له أسياف كثيرة، وهذه هي المشهورة التي هي 6، وإلا بعضهم أوصلها إلى 10 وإلى 11 وإلى 11، وذو الفقار هو أشهرها، يقال ذو الفقار ويقال ذو الفقار، وهو من غنائم بدر، كان لرجل من المشركين وهو أبو العاص بن منبه، فقتل، قتله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عليه الصلاة والسلام، أخذه من غنائم بدر. وهذا جاء بإسناد مرسل في سنن سعيد بن منصور عن عكرمة، وكذلك هو عند أبي الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرجه الواقدي في مغازيه، وعن الواقدي أخرجه ابن سعد أيضا فهو شيخه، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب فهو مرسل، إذن مع إرساله في إسناده الواقدي، وكذلك ذاك من طريق عكرمة فهو مرسل، فلا يصح شيء في ذلك. وجاء كذلك من طريق هشيم بن بشير عن بعض أصحابنا، وهكذا في إسناده إبهام، ولعله يقصد طريق الزهري. وجاء كذلك عن أبي الزناد، وتارة يقول لأبي العاص بن منبه، وتارة يقال هذا السيف لمنبه بن الحجاج، وتارة يقال لعاصم بن منبه. إذن لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله، مع شهرة أن السيف هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما أشرنا يقال له ذا الفقار. وجاء عند الترمذي في جامعه، وعند أبي داود في سننه، وعند النسائي أن هذا السيف كان له قبيعة من فضة، وقد رأى الرؤيا بهذا السيف كما ذكر المؤلف عندما وقعت غزوة أحد، وقبل ليلة الغزوة وقبل نهار الغزوة رأى في تلكم الليلة رؤيا عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكرها في صحيح مسلم، وذلكم أنه رأى في رؤياه أنه هز سيفا فانقطع صدره، فأول ذلك بأنه ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، قتل 70 منهم رضي الله عنهم، ثم هز السيف مرة أخرى فعاد أحسن ما كان، فأوله بأنه ما جاء الله به من الفتح، وأن المؤمنين قد اجتمعوا بعد ذلك، وأخبر أيضا أنه رأى في رؤياه بقرا ثم قال والله خير، وجاء خارج الصحيح أن هذه البقر تذبح، وكذلك رأى عليه الصلاة والسلام النفر من المؤمنين يوم أحد، أي المقصود هم الذين قتلوا، قال وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر، قالوا هذه الرؤيا رأى فيها سيفا، وهذا السيف هو ذو الفقار. هذا السيف صار يتناقلونه، صار الصحابة، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، وإنما ما تركه صدقة، فوصل هذا السيف إلى علي بن حسين وهو زين العابدين، فحينما قدم علي بن الحسين زين العابدين إلى المدينة بعد مقتل أبيه، وجاء من عند يزيد بن معاوية، لقي المسور بن مخرمة علي بن حسين، فطلب منه هذا السيف، قال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، يعني أخشى أن يأخذوه منك، وهذا سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له أيم والله لئن أعطيتني هذا السيف لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي، يعني أموت دونه. وبقي هؤلاء يتناقلونه حتى قالوا إنه وصل إلى هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد يلبس هذا السيف. وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسياف، أيضا من أسيافه المأثور، وهناك ثلاثة أسياف أخذها من بني قينقاع، وهي البتار والقلعية والحتف، وأيضا هناك سلاح يقال له، وهناك سيف يقال له القضيب، مع أن هذه كلها جاءت بأسانيد ضعيفة جدا عند ابن سعد وعند غيره، لكن هذا مشهور. وأيضا قالوا عنده سيفان أخذها عندما هدم صنم لطي يقال له الفلس، أخذ سيف الرسوب والمخدم، وكذلك معه سيف يقال له العظم والصمصامة، هذه كلها من السيوف التي كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد نظمها أيضا العراقي في منظومته الألفية، فقال أسيافه الحتف وذو الفقار مأثور العظم مع البتار كذلك مخدم كذا رسوب والقلعي لم يسمى والقضيب. وذكر أيضا أن هناك أسياف أخرى قيل أنها له وقيل ذا قضيبه الممشوق كان بأيدي الخلفاء يشوق. يعني كذلك هناك سيوف انتقلت إلى الخلفاء الذين بعده. نعم. والدرعان. أما الدروع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمي بها في القتال، هناك درع طويلة سابغة يقال لها ذات الفضول، وهذه جاءت في أحاديث بمجموع طرقها يكون ذكرها حسنا فلها أصل، وقالوا إن هذا الدرع لبسه في غزوة أحد لأنه ظاهر بين درعين، ولما مات عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين جاء من حديث أنس وجاء من حديث عائشة مات ودرعه مرهونا عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وذكروا أيضا السغدية هي أيضا من دروعه، حتى إنهم قالوا إن هذا الدرع أخذه غنيمة من بني قينقاع، وبنو قينقاع توارثوا هذا الدرع، قالوا هذه الدرع كانت مع داود عليه السلام حين قتل جالوت. وهناك درع يقال لها فضة أيضا أخذها من بني قينقاع، وهناك درع يقال لها ذات الوشاح والبتراء وذات الحواشي وأيضا الخرنق. وقد ذكر هذا أيضا العراقي حيث إنه أوصل الدروع إلى 7 فقال أدراعه 7 السغدية ذات الفضول وكذا فضة، ذات الحواشي ما لها كفاء، ذات الوشاح الخرنق البتراء. فقالوا إذن هي 7 أدرع أو 7 أدراع وهي مشهورة معروفة ذكرت في كتب السير والتاريخ. نعم. والترس. الأتراس قالوا كان له ترس به تمثال، فكره هذا التمثال، فلما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا التمثال فأصبح ولم يوجد في الترس، وبعضهم يقول كان على صورة كبش فلما كرهه أصبح فإذا به قد ذهب، وهذا لا يصح. وكذلك له ترس يقال لها الزلوق، قالوا لأنه كان إذا ضرب عليها السلاح فيتترس بها فينزلق هذا السلاح إذا جاء على الترس. وله أيضا ترس يقال لها الفتق، فهذه 3 أترس مشهورة، الزلوق والفتق والترس الذي وجد به تمثالا ثم ذهب هذا التمثال، ولا يصح في ذلك شيء، لكن هذا هو المشهور في كتب السير. نعم. وخاتم. الخاتم الذي كان يلبسه في يده وقد كان من فضة وكان فصه حبشيا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه في يده اليمنى وأحيانا قد يلبسه في اليسرى، إلا أن أكثر الروايات جاءت أنه كان يلبسه في يمناه عليه الصلاة والسلام، وهو من ورق يعني من فضة، وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله، الله سطر ثم رسول سطر ثم محمد سطر. وهذا الخاتم انتقل إلى الخلفاء بعده إلى أبي بكر ثم إلى عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الخاتم عندما قيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فلا بد أن يكون هذا الكتاب عليه خاتم، فأخذ خاتما عليه الصلاة والسلام وكان يختم به الكتب إذا كتب، مكتوب عليه محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ولما كتب إلى كسرى وكتب إلى النجاشي وقيصر كان عليه الصلاة والسلام يختم بهذا الخاتم. وانتقل إلى زمن عثمان كما جاء في الصحيح، كان في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان، فوقع في بئر يقال لها أريس، فأراد عثمان أن ينزع هذه البئر فيأخذ هذا الخاتم، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أنهم لا يجدون هذا الخاتم فيضيع في هذا البئر. ولا شك أن هؤلاء الخلفاء يتبركون بهذا الخاتم، لأن هذا الخاتم كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك خلط عند بعضهم بين الخاتم الذي كان في ظهره وهو علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وبين الخاتم الذي في يده. فالخاتم الذي في ظهره هي علامة من علامات نبوته، وقد رآها سلمان وأسلم وحسن إسلامه، لأنه كان يعلم وقد أخذ ذلك من علماء بني إسرائيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وفي ظهره خاتم النبوة. وهذا الخاتم من جسده، إلا أن له صفات معينة، وهذا يذكر في باب الشمائل. نعم. وقدح غليظ من خشب. وكان له عليه الصلاة والسلام هذا القدح الذي يشرب به، وذكر أنه قديم، وهذا القدح انتقل إلى أنس بعد ذلك، وقد انكسر هذا القدح كما جاء في صحيح البخاري، فقال أنس فاتخذ عليه الصلاة والسلام مكان الشعب سلسلة من فضة، حتى إن أنسا لما روى هذا الحديث روى عنه ابن سيرين، وروى هذا الحديث عن ابن سيرين عاصم، وكان عاصم يقول رأيت القدح وشربت فيه، يعني رآه مع أنس، فهذا القدح حصل له انكسار فصنع له هذا الشق والصدع، وضع له شيئا من الفضة، وضعوا شيئا من الفضة، لأن قوله فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الشق والصدع سلسلة من فضة. نعم. وراية سوداء مربعة من نمرة. وكذلك كان له راية عليه الصلاة والسلام، وهذه الرايات كان إذا غزا يخرج بهذه الرايات، وقد يعقد راية لأحدهم فيخرج سرية، وذكروا أن هذه الراية يقال لها العقاب، وهي راية صفراء وراية كذلك سوداء، وله أيضا ألوية، اللواء شيء والراية شيء آخر، فكان له لواء أبيض، وكان له لواء أسود، وكذلك الراية له راية يقال لها العقاب، وله راية صفراء وراية سوداء. نعم. ولواء أبيض وروية أسود. ذكر هذا العراقي كانت له ألوية بيض كذا أسود مع أغبر منها اتخذا، راياته العقاب كالنمراء مع راية صفراء مع سوداء. نعم. واعلم أن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وما أكرمه الله تعالى به وما أفاضه على العالمين من آثاره صلى الله عليه وسلم غير منحصرة ولا يمكن استقصاؤها، لا سيما في هذا الكتاب الموضوع للإشارة إلى نبذ من عيون الأسماء وما يتعلق بها، وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته، ولأن مقصودي تشريف الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله. وقد حصل ذلك ولله الحمد، وكيف لا يشرف كتاب صدر بأحوال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم والحبيب المجتبى خيرة العالم وخاتم النبيين إمام المتقين وسيد المرسلين هادي الأمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وزاده فضلا وشرفا لديه، والحمد لله رب العالمين. ختم المؤلف ما يتعلق بأخلاقه ومعجزاته وكذلك ما ينسب إليه من مركوبات ومن سلاح، ختمها بهذا الكلام، أن الكلام عن أحواله وعن سيرته قد يطول وليس محصورا في هذه الوريقات التي كتبها المؤلف، إنما أراد رحمه الله أن يشرف هذا الكتاب فيصدر سيرته باختصار، فيذكر شيئا من شمائله وشيئا من معجزاته وفضائله، ويذكر شيئا من خصائصه، فكيف لا يشرف كتاب صدر بأحواله عليه الصلاة والسلام؟ ولا شك أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام فرض من الفروض، فمن طريق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصلنا هذا الخير ووصلنا هذا الدين العظيم، فقد بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة ومنة، والله عز وجل اصطفاه واختاره، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعلم سيرته، وأن يدرس حياته وسننه وفضائله وشمائله ولو باختصار، فبقدر أهل العزم تأتي العزائم. وقد من الله سبحانه وتعالى على هذا النبي فخصه بخصائص كثيرة، شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره ورفع من شأنه وأعلى مقامه، ولهذا جعل اسمه مقرونا باسمه، فلا تجد متشهدا ولا خطيبا ولا مصليا إلا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أفضل الناس وأتقاهم وأقربهم لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة حينما يعظمون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فيعظموه بكل تعظيم جاء في الكتاب والسنة، لا إفراط ولا تفريط، فكل تعظيم جاء في ديننا واستحقه النبي عليه الصلاة والسلام كان فعليا أو قوليا أو اعتقاديا، فلا شك أن أهل السنة يعظمون هذا النبي الكريم ويجلوه ويجلونه ويقومون بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة، بخلاف أهل البدع من الصوفية والخرافيين والروافض، فعندهم من البدع والخرافات والشرك ويقعون في الاستغاثة والدعاء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت هذا فعليك أن تتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم آدابه، كيف كان يعبد ربه، كيف كان مع أهله، كيف صاحب من صاحب وعاشر من عاشر، كل ما يتعلق بعبادته بقيامه بصيامه بمنامه بيقظته. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد له كلام نفيس في ذلك، فقد ذكر أن سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين، لأنه لا ينبغي ولا يجوز أن تكون جاهلا برسولك الكريم عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن تتعلم حتى تدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس بين مستكثر ومستقل وبين مستكثر ومحروم، ولا شك أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عليه الصلاة والسلام كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين، أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة ذكر أنه ما أصابنا الله سبحانه وتعالى وما يمسنا كذلك من النعم فإن النبي عليه الصلاة والسلام له حظ في ذلك كله. لماذا؟ لأنه هو السبب، هو القائد إلى خير هذه، هو القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد، وهذا الفصل يتعلق بخصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعلنا إن شاء الله نؤجل هذا الفصل إلى درس القادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.